قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام، ادخلوا على الجبابرة باب المدينة فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه. فوائد من الآيات: أولا، تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباءه. ثانيا، التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام: إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتلا الجبارين، أما نحن فسنبقى قاعدين متخلفين عن القتال معكما. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال موسى لربه: يا رب، لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة 40 سنة يتيهون في الأرض حيارى لا يهتدون، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم. كيف الهمة يا شباب؟ قوية إن شاء الله. تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. اللي بحب يتوضى، بحب يصلي، بحب يذكر الله، ثم نرجع إن شاء الله.

فتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فترى أيها الرسول ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين نخاف أن يظفر هؤلاء، نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منه يحبهم ويحبونه لاستقامتهم رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون لوم من يلومهم لتقديمهم رضا الله والخوف من لومه على لوم المخلوقين ذلك من فضل الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياؤكم بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لأن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين أولياء واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم. فوائد من الآيات: أولا التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تتلخص في موالاة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين وبغض أهل الكفر وتجنب محبتهم. ثانيا من صفات أهل النفاق موالاة أعداء الله تعالى. ثالثا التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المقصر والإتيان بغيره ونزع شرف نصرة الدين عنه. رابعا وجوب موالاة الله ورسوله وأهل الإيمان ونصرة دين الله تعالى. خامسا التحذير من تقريب ومحبة وموالاة الساخرين والمستهزئين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق.